بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في السرية ترد على أهل العسكر. كنا قد توقفنا عند قول باب في السرية ترد على أهل العسكر، ثم ذكر أولى تلك الروايات، وهي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فكما بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المسلمين تتكافأ دماؤهم كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم في الكلام عن المساواة بين المسلمين. تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات، فلا يفضل شريف على وضيع كما كان في الجاهلية. بهذا الأمر أبطل ما كانت عليه الجاهلية، أنهم كانوا يفرقون بين الشريف وبين الوضيع، بين الشريف والوضيع، فإن سرق الشريف تركوه، وإن سرق الوضيع أقاموا عليه الحد. فأتى الإسلام وأبطل هذه الفوارق المصطنعة التي كانت على عهد الجاهلية، ولذلك قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. يبقى في مسألة القصاص، رجل غني قتل رجلا فقيرا أقيم عليه حد القصاص، قلنا رجل غني أو ذو سلطان فعل كذا وكذا من المنكرات التي ذكر الله عز وجل فيها عقوبات محددة، كأنه سرق أو قتل أو زنى أو غير ذلك من الأمور التي فيها العقوبات، على ذلك أقيم عليه الحد. كان في الجاهلية لا يقام هذه الحدود إلا على الوضيع من الناس، لو ارتكب هذه المعصية كانت تقام أو يقام عليه الحد، أما الشريف فما كانوا يقيمون عليه الحد. فأتى الإسلام وأبطل هذه المزاعم الباطلة في وجود هذه الفروق في الطبقات، ولذلك لا فضل على شريف ولا وضيع بالنسبة لهذه الأحكام في القصاص وكذلك الديات. يسعى بذمتهم أدناهم أي بأمانهم. قال أن واحدا من المسلمين إذا آمن كافرا حرم على عامة المسلمين دم ذلك الكافر، حرم على عامة المسلمين دم ذلك الكافر، وإن كان هذا المجير أدناهم، مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك، فذمتهم واحدة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تتكافأ الدماء وذمتهم واحدة كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فإن دخل كافر إلى دخل ذلك الكافر إلى أرض المسلمين بأمان امرأة، فعند ذلك هذا دخل بأمان، فلا يجوز التعدي على ذلك الإنسان. قلنا حتى لو دخل في جوار هذه المرأة، حتى لو الذي أمنه كان عبدا أو كان عسيفا تابعا أو نحو ذلك، فعند ذلك أمانه معتبر، أمانه معتبر. يبقى هذا الأمان لا يؤخذ من طبقة دون الأخرى، ولكن طالما دخل بأمان من مسلم، قلنا حتى لو كان ذلك المسلم وضيعا، حتى لو كان هذا المسلم عبدا أو كانت امرأة، يبقى على ذلك يبقى لا يغفر ذم ذلك المسلم حتى لو كان أدنى القوم، حتى لو كان أدنى القوم، طالما أن ذلك الكافر قد دخل بأمانه فلا يجوز أن نجير على ذلك الكافر. قال أجير عليهم أقصاهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال أن بعض المسلمين قال ويجعل أقصاهم، قال الإمام الخطابي أن بعض المسلمين وإن كان قاسي الدار إذا عقد الكافر عقدا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود لهم. يبقى قال ويجير عليهم أقصاهم، يبقى نقول كلهم سواسية، كلهم سواسية. ولذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن بعض المسلمين وإن كان قاسي الدار يبقى داره بعيدة، وإذا عقد الكافر عقدا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. يبقى على ذلك نقول كلهم يتكافؤون في ذلك الأمر، يبقى كلهم يتكافؤون في ذلك الأمر، يتكافأ الدماء وكذلك ذمتهم واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله قال معنى اليد المظاهرة والمعاونة، وإذا استنفروا وجب عليهم النفير. قال معنى وهم يد على من سواهم، يبقى قال هي المظاهرة والمعاونة، إذا استنفروا وجب عليهم النفير، وكذلك لا يتخلفون ولا أيضا يتخاذلون. وقال على ذلك يرد مشدهم على مضعفهم ومتصريهم على قاعدهم. قال يرد مشدهم على مضعفهم ومتصريهم على قاعدهم. قلنا معنى ذلك الكلام كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله المتسري هو الذي يخرج في السرية، ومعناه ده الشاهد طبعا من الكلام أن يخرج الجيش، فعند ذلك تخرج سرية من ذلك الجيش. قلنا هذه السرية تدفع إلى العدو فتقاتل العدو أو تقوم بمهمة في أرض العدو فيغنموا، فإنهم يردون ما غنموا على الجيش الذي ورد لهم ولا ينفردون به. يبقى ده معنى الكلام. ويرد أيضا متسريهم على قاعدهم. يبقى لو تخيلنا هذا جيش خرج للغزو والإمام عند ذلك اختار طائفة كسرية من ذلك الجيش لتذهب لمهمة في أرض العدو، فإذا ذهبوا لهذه المهمة وغنموا هذه الغنائم يبقى عادوا بالغنيمة. قلنا الإمام حينفل هذه الطائفة جانب الغنيمة، لكن باقي الغنيمة حترد على الجيش، تقسم على الجيش بأكمله بما فيه أفراد هذه السرية. يبقى عند ذلك لا يحوزون الغنيمة التي حازوها في أرض العدو لأنفسهم وينفردون بها، ولكن لو نفلهم الإمام شيئا من هذه الغنيمة يبقى تنفلوا هذا الشيء، وباقي الغنيمة ترد على الجيش بأكمله بما فيه تلك الطائفة. أو نقول أن الإمام أخذ هذه الغنيمة ثم ردها بأكملها على الجيش على حسب ما يرى الإمام. يبقى إما أن ينفل هذه الطائفة هذه السرية جانب من الغنيمة التي غنموها في أرض العدو، وإما أنه يرد الغنيمة بأكملها على الجيش وتقسم على الجميع بالسوية بما فيهم تلك الطائفة التي غنمت هذه الغنيمة من أرض العدو. فلذلك قال ومتسريهم على قاعدهم. يبقى المتسري هو الذي خرج في السرية، والقاعد يبقى نقول باقي الجيش بعدما عين الإمام هذه الطائفة التي تخرج لتغزو أرض العدو. قال لا يقتل مؤمن بكافر، لكن مش هنقول والله ان هذه الطائفة وتلك الغنيمة هترد على من كان مثلا بالمدينة، لا، ده المقصد انها هترد على الجيش الذي انبعثت منه تلك السرية. يبقى جيش خرج للغزو يبقى نقول انبعثت منه سرية، ما تغنمه تلك السرية حيرد على الجيش ويقسم عليهم بالسوية، إلا أن أخرج الإمام ونفل هذه السرية شيئا من تلك الغنيمة، لكنها لا تنفرد بالغنيمة التي غنمتها من أرض العدو بمفردها. قلنا لكن هي هترد على القاعدين، أي على الطائفة على الجيش الذي انبعث منه هذه الطائفة وهو خرج للغزو. أما من كان قاعدا في المدينة فهذا ليس له نصيب ولا حظ من تلك الغنيمة. قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يبقى لا يقتل هذا المعاهد ما دام في عهده. يبقى لا يجوز أن نتعدى على ذلك المعاهد، لا يجوز أن احنا نتعدى على ذلك المعاهد، كما أنه لا يجوز أن نقوم بقتل من دخل إلى أرض المسلمين بأمان. يبقى لا يجوز أن احنا نتعدى على من دخل إلى أرض المسلمين بأمان، فلا نتعدى عليه بأي صورة من الصور، لأن دخل بأمان، وبالتالي لابد أن نأمن ذلك الكافر الذي دخل أرض المسلمين بذمة أحد المسلمين. يبقى نقول الذي أجاره أحد المسلمين، قلنا حتى لو كان عبدا، حتى لو كانت أما مسلمة، يبقى على ذلك لا يجوز أن احنا نتعدى عليه. وكذلك لا يجوز أن نتعدي على من كان له عهد علينا إلا بعدما ينقذ ذلك العهد. أيضا لا يقتل مؤمن بكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتل مؤمن بكافر. يبقى لو قتل ذلك المؤمن هذا الكافر لا يقتل به، يعني لا يقتل به، قلنا كما لا يقتل الوالد بولده، ولا يقتل السيد بعبده، يبقى لا يقتل السيد بعبده، ولا يقتل الوالد بولده، ولا يقتل المؤمن بكافر. فإن قتل المؤمن الكافر فمن الناحية الشرعية لا يقتل، قلنا طبعا هيعذر ويحبس أو غير ذلك، لكن هو لا يقتل هذا المؤمن بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن المساواة عند ذلك غير موجودة، المساواة عند ذلك غير موجودة، زي ما الإنسان الحر لا يقتل بالعبد، حر لا يقتل بالعبد، قلنا يبقى فيه تباين بين العبد والحر، وكذلك بين المسلم والكافر، فعند ذلك لا تتساوى تلك الدماء، دماء المسلم أعلى، يبقى دم المسلم أعلى، وبالتالي لا يقتل هذا المسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ذو عهد في عهدي، يبقى لا يجوز الخيانة بأي صورة من الصور، فقد نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهي من الأخلاقيات المذمومة مسألة الخيانة، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن نياس ابن سلمة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، قال فجعلت وجهي قبل المدينة. هذا كلام سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كما يقول إياس بن سلمة عن أبي أي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال خرج قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رعيها وخرج يطردها هو أناس معه في خيل، قال فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا، ثم اتمعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها، ثم أتاهم عينا مددا فقال ليقم إلي نفر منكم، فقام إلي 4 منهم وصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلب فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعناه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الرواية تحت تلك الترجمة في السرية ترد على أهل العسكر، المقصود أن السرية لو غنمت غنيمة فهذه الغنيمة لا تختص بالسرية، ولكن نقول هذه الغنيمة ترد على الجيش بأكمله، إلا إن نفل الإمام السرية جانب من تلك الغنيمة، فإن نفل الإمام هذه السرية جانب من الغنيمة يرد باقي الغنيمة بعد التنفيل على الجيش بأكمله، ثم يقسم عليهم بالسوية. أيضا ذكر في هذه الرواية كما يبين سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فقتل رعيها وخرج يطردها هو وناس معه في خيل. قلنا بدأ يسوق هذه الإبل التي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل راعي هذه الإبل، وخرج يسوق هذه الإبل ما هو وأناس معه في خيل. قال: فجعلت وجهي قبل المدينة. لما رأى هذا المشهد جعل وجهه قبل المدينة ثم نادى ثلاثا: يا صباحا، يستنجد الناس، يستنجد ويستنفر الناس، ولم يمكث على حالي ولكن قال: ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع عليها فارس جلست في أصل شجرة. يبقى نادى على القوم ولكن خرج سلم بن الأكوع رضي الله عنه يعدو خلف أولئك القوم، يعدو خلف أولئك القوم ليقوم باستنقاذ إبل النبي صلى الله عليه وسلم من أيديهم. قلنا خرج يعدو على قدميه، وكما بين في الرواية خرج يطردها هو وناس معه في خيل. يبقى كان عبد الرحمن بن عيينة يركب على الخيل ومعه ناس قاموا بطرد، قلنا بساقوا تلك الإبل بعدما قتلوا رعيها، وهو يعني كان يعدو على قدميه بعدما نادى في القوم يستنجد ويستنفر القوم من المدينة. قال: ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس قال: جلست في أصل شجرة. يبقى تبع القوم وقال أنه جعل يرميهم بالسهام ويقتل أيضا مركوب هؤلاء الناس. قال: فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهره، وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها. يبقى ظل يعدو خلف أولئك القوم وبيستنقذ إبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام باستنقاذ جميع إبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدة عدو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وإقدام سلمة بن الأكوع وثبات وشجاعته بدأوا يلقون هذه الرماح وتلك البرد حتى يستخفون منها، قلنا عشان يتخففون من هذه الحمولة حتى يستطيعون أن يفروا بأنفسهم. قلنا رجل واحد كان يجابه هؤلاء جميعا هم على فرس، وهو أساسا كان يعدو على أقدامه، ولكن دايما نعلم أن إقدام المؤمن وثبات المؤمن وشجاعة المؤمن يقابل ذلك برعب يبث في قلوب المشركين، رعب يبث في قلوب المشركين. ليس عبرة بالكثرة ولا القلة، ولكن ثبات المؤمن دايما يقابل برعب يبث في قلوب المشركين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يبقى دايما كده اعلم يا حب الكافر للدنيا، يبقى بيتسلل الرعب الى قلبي، يتسلل الرعب الى قلبي. قلنا قد نرى انه هو كهيئة، ممكن هيئة يهاب الانسان شكل ذلك الكافر، لكن نقول هذا الكافر لما يبث في قلبي الرعب كيف يفعل الرعب به؟ يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يهود بني النضير كيف اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قلنا حتى انهم ظنوا ان هذه الحصون التي تحصنوا بها لا يستطيع اي مسلم ان ينفذ اليهم، وحتى نقول ان المسلم ظن انه لا طائل من ذلك الامر او انه لا يقوى على ان ينفذ الى هؤلاء بعدما تحصنوا بهذه الحصون. قلنا وبعدين كانت النتيجه ان الله تبارك وتعالى يعني القى في قلوبهم الرعب. ماذا فعلوا؟ بداوا يخربون ما هذه البيوت، وبالتالي اجلهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الرعب هذا جند من جند الله تبارك وتعالى، نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة بالقلة ولا الكثرة، ثبات المؤمن، إقدام المؤمن، يبقى عدم خوف المؤمن ولا رهبة المؤمن من الموت. قلنا لأن الموت بالنسبة للمؤمن في ذلك في تلك الحالة شهادة، وبالتالي المؤمن بيسعى أن يحصل على ذلك الرزق الوفير، يبقى هذا رزق وفير، نقول الشهادة رزق وفير من رب سبحانه وتعالى، المؤمن يسعى إلى ذلك. ونقول حرص المؤمن على الموت كحرص الكافر على الحياة، قلنا طبعا حب الكافر للحياة لأنه لو فاتت الحياة يعلم أنه ليس له مآل إلا الدمار والهلاك والنار. فعلى ذلك بدأ رعب يبث في قلب المؤمن في قلب الكافر لما يرى ذلك الثبات والشجاعة والإقدام الذي عليه المؤمن. هو هذا رجل واحد، قلنا لما تخيل كده ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها، قلنا عشان يبقى بيقللوا الحمولة يعني حتى يستطيعون أن يفروا، وهم عدد كبير. قلنا أسباب القوة، لما نقيس الأسباب القوة يبقى نقول والله القوة في كفة هؤلاء، نقول فوارس وكذلك أيضا معهم يعني رماح لغير ذلك. سلم بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه خرج يعدو على قدمين، خرج يعدو ولكن استطاع أن يستنقذ كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هم بدأوا في إلقاء تلك الرماح وأيضا البرد حتى يستخفون منها كما قال سلم رضي الله عنه. قال ثم أتاهم عيينة مددا فقال لهم فقال ليقم إلي نفر منكم، فقام إلي أربعة منهم وصعدوا الجبل. يبقى عيينة بن حصن لما أتى اللي هو والد عبد الرحمن بن عيينة أتى كان مدد لولا أتى لكي ينصر ولده وكذلك الطائفة التي معه، فقال لهم أشار عليهم ليقم إليه نفر منكم. قال فقام إلي أربعة منهم وصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم لما أصبح قريبا من هؤلاء القوم حتى لو تكلم سمعوا ما يتكلم به، فقلت أتعرفوني؟ فقال ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلب فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني انظر إلى شجاعة سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وإقدامه لغاية لما اقترب من القوم حتى لو تكلم حيسمعه ويتكلم به، عند ذلك نادى وقال أتعرفوني ومن أنت؟ قال قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم محمد وجه محمد، لا يطلب نرجو منكم فيدركني. قلنا يعني نقول حرب نفسية شديدة، لو ما فيش منكم حد هيطلبني يستطيع أن يدركني أبدا، وكذلك ولا أطلبه فيفوتني، اللي حطلوه منكم نقول أنه حيقضي عليه تماما. قال فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بدأت الفوارس تأتي يتخلون الشجر. قال أولهم الأخرم الأسدين فيلحقوا بعبد الرحمن بن عينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفت عنتين. يبقى الأخرم الأسدي هو أساسا تلاحم مع عبد الرحمن بن عينة واختلفت عنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن، عقر جواد عبد الرحمن بن عينة وطعن عبد الرحمن فقتله، فعبد الرحمن بن عينة قتل الأخرم الأسدي، فتحول عبد الرحمن بن عينة على فرس الأخرم فليلحق أبو قتادة. قال فليلحق أبو قتادة عبد الرحمن فاختلفت عنتين، قال فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفت عنتين، أبو قتادة رضي الله عنه لحق بعبد الرحمن واختلفت عنتين، فعقر بأبي قتادة عبد الرحمن بن عينة عقر جواد أبي قتادة رضي الله عنه فقتله أبو قتادة، أبو قتادة قتل عبد الرحمن بن عيينة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. قال ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل، فأعطاه سهم الفارس والراجل. يبقى طبعا سهم الراجل قلنا على أساس أنه هو لم يكن على فرس وأعطاه كذلك سهم الفارس، فلذلك يوجه العلماء ذلك الأمر، أعطاه سهم الراجل لأنه راجل كان على يعني على رجليه ولم يكن على فرس، وأعطاه سهم الفارس كنفل. يبقى أعطاه سهم الفارس كنفل، يبقى سهم الفارس كما بينا، يبقى الفارس الرجل له سهم والفرس يبقى له السهمين، فأعطاه ذلك سهم الفارس. قلنا يبقى ده أساسا كنفل، نفله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنيمة، وكذلك أيضا أعطاه سهم الراجل، وباقي الغنيمة المقصود أن باقي الغنيمة ردت على الجيش، باقي الغنيمة ردت على الجيش. يبقى ده الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي سلمة بن الأكوع يعني كل ما خلفه هؤلاء القوم من الأسماء وغير ذلك، لكن نفله جانب منها وأعطاه سهم الراجل، وبالتالي الباقي يرد على العسكر، قلنا حتى يقسم على الجميع بالسوية، حتى يقسم على الجميع بالسوية. يبقى هذا كلام سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم الفارس والراجل. قلنا الراجل لأنه كان لم يكن على فرس، وسهم الفارس قلنا كنفل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنيمة التي غنمها كنتيجة لأن الكفار فروا وتركوا هذه الغنائم. وبالتالي نقول أن هذه الغنائم حزها سلمة بن أكوع أساسا رضي الله عنه. قلنا لما جاءت الفوارس نقول كان قد قاد ذلك الأمر، إلا بعض هذه الأمور التي حدثت، كأن أبا قتادة رضي الله عنه قام بقتل عبد الرحمن ابن عيينة بعدما قتل عبد الرحمن بن عيينة الأخرم الأسدي، وبالتالي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سهم الرجل وسهم الفارس كتمثيل كما قال العلماء في توجيه لذلك الأمر. ثم ذكر باب آخر، وباب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. ذكر في رواية عن أبي جويرية الجرمي قال رضي الله عنه قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم، قال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. قال باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. يبقى يا ترى التنفيل ده هيكون من الإبل أو الشاء أو المتاع أو الأساس، ولا جزء أيضا أن يكون التنفيل من الذهب والفضة؟ ده مقصد الترجمة. قال باب في النفل من الذهب والفضة، قال ومن أول مغنم. فذكر هذه الرواية قال أبو جويرية أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير، دنانير طبعا دي من الذهب، في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم، قال له معن بن يزيد، فأتيت بها، أتى بكل الجرة كده بما فيها من الذهب وأتى بها إلى هذا الأمير فقسمها بين المسلمين. قال أعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، يبقى أسمهم عليهم بالسوية بما فيهم من وجد هذه الجرة. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. يعني ليه ما أعطوش من نفل؟ يبقى هنا الكلام الشاهد أن أبا داود رحمه الله لما قال باب في النفل من الذهب والفضة أي جواز أن يكون أيضا التنفيل من الذهب والفضة، واستند إلى ما قال معن بن يزيد رضي الله عنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، يعني كان حينفله من الذهب والفضة. لذلك ترجم قال باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، فعلى ذلك قال لا نفل إلا بعد الخمس، قال لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. يبقى بيقول أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد قال له بعدما أعطاه تلك الجرة فقام بتقسيمها بين المسلمين وسهمه كان كسامهم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس. يبقى لنفل، ولو كان يعني معنى الكلام أن هي هذه الجرة لم تعامل معاملة الغنيمة، ولكن ده فيء، هذا فيء، الفيء غير الغنيمة. الغنيمة يبقى لما يكون في تلاحم وقتال يبقى دي غنيمة تقسم على الغازين، لكن هذا حصل عليها بلا قتال أساسا، يعني ما كانش فيه قتال. غير طبعا قصة التي ذكرها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ده قتاله، وبالتالي يبقى دي كانت غنيمة، ولذلك نفله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنيمة. لكن هذه كما قال لا نفل إلا بعد الخمس، قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. طب ليه ما أعطوش؟ يبقى نقول طب ما يأخذ الخمس بتاعتها وبالتالي ينفله، لكن هي ليست غنيمة. لو كانت غنيمة يبقى فيها حيحجز الخمس وأربعة وخمس الغنيمة ترد على الغازين، سواء بقى قلنا إن النفل ده هيكون من أصل غنيمة أو من خمس أو خمس الخمس. لكن هو معنى الكلام إن هذه لا تخمس، وإن لماذا؟ أنها ليست بغنيمة ولكنه فيء. الفيء ده بيعود للإمام، يتصرف فيه الإمام يعني حيث يرى المصلحة، يبقى غير نقول الغنيمة، يبقى الفيء ده يبقى مال اكتسبه المسلمون قلنا بلا حرب، بلا حرب يبقى ده فيء مما أفاء الله عز وجل عليه اكتسبوه قلنا بلا حرب، غير لما يكون حرب يبقى دي الغنيمة هي مال هيكتسب من الكفار، والفيء مال بيكتسب من الكفار، لكن الغنيمة ده مال بيكتسب من الكفار عن طريق الحروب، ونقول الفيء ده مال يكتسب من الكفار ولكنه لم يكن هناك تلاحم ولا حرب. يبقى معنى كده لو كان جيش من المسلمين خرج لمقابلة جيش من الكفار، ونقول أن جيش الكفار لما رأوا يعني جيش المسلمين فروا وتركوا إبل وشاة وأشياء، ونقول متاع أساس أي صورة من هذه الصور المالية، فعند ذلك ترى ده غنيمة، لا لم يحدث القتال، حدث القتال هو نجد أن الكفار لما شاهدوا المسلمين يبقى فروا وتركوا هذه الأشياء، يبقى من شياء أو إبل أو بقر أو أي أشياء أساس متاع أي صورة من الصور، فعند ذلك يبقى ده يعتبر فيء، هذا مما أفاء الله عز وجل به على المسلمين، هذا مما أفاء الله عز وجل به على المسلمين، فيبقى الفيء ده يبقى الإمام حتصرف فيه بما يرى فيه المصلحة، يرى فيه المصلحة غير الغنيمة. قلنا في الغنيمة يبقى هيتم حجز الخمس لكي يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى إلى خمسة أسهم يقسم كما قال سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين. إزاي بترد على الغازين؟ يبقى الرجل له سهم، ونقول الفرس يكون له ذلك النصيب اللي هو سهمين، يبقى للفرس سهمين وللرجل سهم، يبقى ده تقسيم الغنيمة أساسا. أما في هذه الصورة الفيء يبقى الإمام يتصرف فيها كيفما شاء، فلذلك معنى ابن يزيد رضي الله عنه قال لأبي الجويرية الجرمي قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيته. يبقى دي لما مش متخمس يبقى مش غنيمة، أصبح فيء، ولو كانت طبعا متخمس يبقى غنيمة كنت حنفلك من هذه الغنيمة. ثم أخذ يعرض عليه من نصيبه فأبيت، يعني نقول السخاء والعطاء والإيثار عند الصحابة رضي الله عنهم قلنا تربع على ذلك، فمعنى بن يزيد قام بعرض نصيبه من ذلك الأمر على أبي الجوارية الجرمي، لو أراد يأخذ ذلك يأخذه، قلنا تطيبا لخاطره وجبرا لقلبه. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، قال باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. قال في رواية عن أبي سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبر من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبر من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. فبيذكر هنا في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، ويبقى نقول ما يطلق عليه الصفي، سهم الصفي يطلق على هذا الكلام اللي هو سهم الصفي، يبقى ممكن يستأثر لنفسه بشيء من الغنيمة قبل التقسيم، يصطفي لنفسه شيء من الغنيمة قبل التقسيم، فهذه المقصد من الكلام الذي بوب له أبو داود رحمه الله. باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، هل يستأثر ولا لا؟ يبقى ده ترجم أبو داود هذه الترجمة وذكر الرواية، والرواية كما هو مبينة لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، يبقى معنى الكلام أنه هو يعني لا يستأثر الإمام لنفسه بشيء من الغنيمة، لو كان لكان إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هناك سهم يسمى بسهم الصفي كان للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، يأخذ جارية، يأخذ شاة، يأخذ إبل، يأخذ فرس كما يأخذ من الغنيمة سهم الصفي، فهذا لو كان كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإمام لا يستأثر لنفسه من الغنيمة بشيء قبل التقسيم، ولكن حظه قلنا كحظ باقي الغازين، حظه كحظ باقي الغازين، فلذلك قال لا يحل من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، يبقى نقول الوبرة كده قال ليس لي فيها نصيب إلا خمس الوبرة، كأنه خمس الوبرة يبقى كأنه الشيء قليل، يبقى كله بيدخل في المغنم، وبالتالي لا يستأثر لنفسه بشيء قال والخمس مردود فيكم، يبقى ده هيرد فيهم كما يعني بينا قبل ذلك. فمعنى الكلام أن الإمام لا يستأثر ولا يختار من الغنيمة شيئا لنفسه، ولا يخص نفسه بشيء من الغنيمة لو ما يعرف بسهم الصفي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.